الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد هذا مجلس آخر من مجالسي برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في عامه الرابع عام 44 بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية الثالثة والخمسين بعد المئة من سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا نداء لأهل الإيمان أن يستعينوا، والسين والتاء سبق معنا أنها تأتي للطلب، استفهم مثلا طلب الفهم، مثلا استغفر طلب المغفرة، استعان أي طلب العون. طيب على ماذا يستعين؟ طبعا هذه الآية تشبه آية تقدمت، لكن الآية التي تقدمت كانت خطابا لبني إسرائيل، وهذه الآية خطاب لأهل الإيمان لهذه الأمة. استعينوا بالصبر والصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كما جاء في حديث حذيفة الذي في السنن، هكذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله استعينوا بالصبر، يستعينون بهما على ماذا؟ قيل على البلاء، وقيل على طلب الآخرة ونحو ذلك. والصبر قيل هو الصبر المعروف، وهو حبس النفس على مراد الله سبحانه وتعالى، وهو ثلاثة أقسام، القسم الأول الصبر على طاعة الله، وهو أن يحمل الإنسان نفسه على طاعة الله عز وجل. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والقسم الثاني الصبر عن معاصي الله، يعني أن يحمل الإنسان نفسه على ترك المعاصي كما فعل يوسف عليه السلام، فصبر عن مواقعة الفاحشة. وكذلك الثالث هو الصبر على أقدار الله، وهذا هو الصبر الذي هو الأشهر عند الناس، ولكن قال العلماء الصبر على طاعة الله ثم على معصية الله أعلى من الصبر على أقدار الله، وكله طاعة وكله مطلوب، كما سيأتي الإشارة إلى الصبر على البلاء قريبا في الآية قريبة هنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال العلماء: والصبر على الأقدار نوعان، صبر على القدر الذي لا دخل للعباد فيه، بل هو من الله عز وجل بلا واسطة، مثل المرض مثلا وكثير من الفقر. وهناك الصبر القسم الثاني والنوع الثاني هو الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تجري على أيدي العباد، كان يسلط عليه بعض الظلماء وما إلى ذلك. وقيل إن الصبر في هاتين الآيتين المقصود به الصوم، لأن الصوم يزهد في الدنيا والصلاة ترغب في الآخرة. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة لها الأعمال الصالحة عموما، لا سيما الصلاة لها دور كبير في تزكية نفس الإنسان، لأن فيها من العبادات العظيمة ما الله به عليم، ففيها تلاوة القرآن العظيم كلام الله عز وجل الذي يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا، فإن لا سيما في حال الصلاة، لأن الإنسان يكون قائما بالخضوع والخشوع واضعا يمناه على يسراه، وهذا الوضع الذي هو القيام وكذا والنظر في الأرض، هذا الوضع الذي فيه من التدلل ما هو ظاهر، وأدعى لأن يعني يخشع الإنسان في ويتدبر ما يتلوه. فهذا إذا قرأ آيات الله عز وجل التي فيها التقليل من شأن الدنيا ورفعة شأن الآخرة وذكر أخبار الصالحين والطالحين وكيف أكرم الله هؤلاء في الدنيا والآخرة ويعني عاقب هؤلاء في الدنيا والآخرة، وفيه أحوال القيامة وأهوالها وذكر الجنة والنار وما إلى ذلك، هذا له أعظم الأثر على الإنسان في استقامته على أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا بعد ذلك أردفه بالركوع وبالسجود ومع الحضور القلب وبالتشهد والتعظيم والثناء على الله عز وجل مع التكبير والتحميد ويعني التهليل في التشهد وما إلى ذلك، كل هذه الأوضاع فيها من العبوديات ما الله به عليم، ومن تدبره علم السر في كون الصلاة أعظم العبادات مطلقا، لا تعدلها عبادة، لا تعدلها عبادة. وأما الصوم فأثره معروف وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إن الله مع الصابرين. المعية صفة من صفات الله عز وجل، وهي نوعان: المعية العامة وهي التي تقتضي الإحاطة والقدرة ويعني العلم، فهذه المعية عامة لجميع البشر، فالله عز وجل مع جميع المخلوقات بهذا الاعتبار. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. نعم، هذا كله يدل على هذه المعية العامة. وأما هناك معية خاصة وهي تقتضي التأييد والنصر والتوفيق وما إلى ذلك، هذه تكون للصالحين من عباد الله، وهي المرادة هنا في هذه الآية: إن الله مع الصابرين، يعني أن من صبر فإن الله عز وجل يكون معه ويهون عليه ويؤيده. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي ابن الإنسان أو ما أعطي ابن آدم شيئا عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصبر نعمة عظيمة في الحقيقة، بل قال بعض العلماء: ما نقص إنسان عن كمال يمكنه أن يصل إليه إلا بنقصان الصبر. يعني أنت عندك مثلا كمال عالي جدا يمكن أن تصل إليه، لماذا لا نصل إلى ما يمكن أن نصل؟ لأننا لا نصبر. يمكن أن نفعل وأن نفعل وأن نفعل وأن نجتهد وأن، لماذا لا نفعل؟ لأننا لا نصبر، مع أنه يمكن لكن ما في صبر. سأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. وكذلك قالوا: أصول الأخلاق كثير منها يرجع إلى الصبر، واعتبر ذلك. قالوا: فالشجاعة مثلا صبر عن الفرار، وصبر عن المخوفات يعني، وأنه وصبر عليها إذا حصلت. وكذلك مثلا العفة صبر عن الفواحش وعن الشهوات المذمومة مثلا، والحلم مثلا صبر عن الرد على السفهاء وكذا. فإذا اعتبرت أصول الأخلاق ستجد أن كثيرا منها يرجع إلى الصبر. فتبين لنا أن قول شيء من معنى النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. فمن أعطي الصبر في الحقيقة فقد أعطي خيرا عظيما جدا. بل حتى في أمور الدنيا كثير من الناجحين حتى من الكفار في الدنيا إنما نجحوا بالصبر، ومن لا صبر له لا قيمة له، لا يستطيع أن يفعل شيئا. ولهذا ينبغي أن نربي أنفسنا وذرارينا على الصبر. فالآن كل شيء صار يتربى على الهشاشة وعلى السرعة وعلى كذا، فلا يتحمل الناس شيئا، ولهذا كل جيل صار أضعف من الذي قبله لنقصان الصبر عندنا. نسأل الله أن يصلحنا جميعا وأن يتداركنا بلطفه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة شرع الجهاد كما تقدم لنا في سور أخرى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومعروف أن القتال سيؤدي إلى أن يقتل بعض المؤمنين في سبيل الله عز وجل. والقتال في سبيل الله سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من هو الذي يجاهد في سبيل الله؟ هل الذي يقاتل شجاعة أو حمية لقومه أو رياء؟ أو قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حتى القتال للوطن إذا كان للوطن مجردا فهو ليس في سبيل الله، إذا كان يقاتل لأجل وطني في ذاته. أما إذا قاتل في وطن لأنه وطن إسلامي يذب عن أهل الإسلام وعن بلاد الإسلام فهذا قتال صحيح وشرعي، ولا لحب التراب في ذاته أيا كان، لا. وبالتالي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وفي سبيل نشر دين الله وحفظ دين الله ونصر دين الله فهذا في سبيل الله. فهذا إذا قتل فهو شهيد، والشهيد فضله عظيم عند الله عز وجل، وهو من أفضل الناس بعد الأنبياء والصديقين. فهذا قال هنا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يعني قيل في سبب نزولها كانوا يقولون، كان بعضهم يقول إذا مات شخص أو قتل في سبيل الله يقول هذا انقطع عنه يعني نعيم الدنيا وكذا، فأخبرهم الله عز وجل أن هذا ليس صحيح، بل هم أحياء عند الله عز وجل حياة برزخية يتنعمون فيها بأنواع النعيم الذي يجرى عليهم. قال تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالشهيد بالعكس فرح عند الله عز وجل وسعيد وينعم، وقد جاء في الأخبار أن روحه تجعل في جوف طير خضر، أرواح الشهداء تجعل في جوف طير خضر تعلق من ثمار الجنة وكذا، وتأوي إلى قناديل تحت العرش كما جاء هذا في صحيح مسلم، حتى إنه جاء في الأحاديث أن الشهداء قال لهم الله عز وجل يعني تمنوا وكذا، قالوا ماذا تمنوا؟ قالوا نتمنى أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك. وكذلك جاء في الحديث أنهم يعني ما من أحد له عند الله خير يموت فيتمنى الرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من الكرامة يقول تمنى أن أرجع فأقتل في سبيلك مرة أخرى، لما يرى من كرامتي الكرامة التي أكرمه الله بها. قال العلماء: المؤمن ورد أيضا في الحديث أنه يجعل في صورة طائر أخضر روحه، فقالوا لكن هناك، فقال بعض العلماء هناك فرق بين الشهيد وغيره، فالشهيد يجعل في جوف طير أخضر وذاك في على صورة طير أخضر، فهذه صورة فقط، وأما ذاك فهو جسم حقيقي فتلذذه أعظم. لماذا؟ انظر إلى هذه الحكمة العجيبة. قالوا لأن الشهيد بذل جسده وروحه في سبيل الله فعوضه الله جسدا خيرا منه في الآخر، وأما المؤمن فإنه وإن كان عنده له عند الله خير وكذا ولكنه فقد هذه المزية أنه بذل جسده مزق وقتل وضربت عنقه في سبيل الله، فبالتالي عوضه الله، من بذل شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا كله في البرزخ، البرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآخرة، من مات فيه من المؤمنين دخل فيه، وفي انتظار القيامة الكبرى حيث يبعث الناس جميعا. والحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. هل معنى الشهيد حي معنى أن زوجته مثلا لا يجوز لها أن تتزوج غيره بعد العدة؟ لا. هل معنى أن ميراثه لا يقسم؟ لا، ميراثه يقسم. وهل معنى أنه لا يصلى عليه؟ طبعا الصلاة عليه محل الخلاف، لكن المقصود أنه هل ما يكفن مثلا ويدفن وكذا لأنه حي؟ لا، ليس المقصود هذا، وإنما هذه حياة برزخية غيبية، ولهذا قال ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بهذه الحياة، إذن هذه الحياة ليست حياة محسوسة وإنما هي حياة من جنس اليوم الآخر، لأن البرزخ أحكامه من أحكام اليوم الآخر. اليوم الآخر القيامة، طبعا قيامتان كما مر معنا مرارا، قيامة صغرى وقيامة كبرى، فمن مات فقد قامت قيامته، القيامة الخاصة به، فهو دخل في الآخرة بالنسبة له هو، لكن الآخرة الكبرى والقيامة الكبرى التي تجمع الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا شيء آخر. وبهذا نعرف أن من قال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي فهذا كلامه يحتمل وجهين، أحدهما صحيح هو أنه حي حياة برزخية قالوا لأنه أكمل من الشهداء، ما في إشكال في هذا، لكن هل هذا معناه أنه حي مثل حياة الناس الذين يعني أليس زوجاته اعتددن وصلى عليه الصحابة أرسالا ودفنوه؟ طبعا هذا لا شك فيه، هذا هو المقصود. ولنبلونكم بشيء من الخوف. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري، جمعوا بين القولين، إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم، هذا إشارة إلى المعية الخاصة. ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله إنهم أموات ماتوا كما يموت غيرهم بل هم أحياء عند ربهم، ولكن لا تدركون حياتهم لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى، لأنها من أمور الغيب، وإلا لو فتحنا قبره لن تجده يتحرك، هذه أمور غيبية تتعلق بالآخر. طيب قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم معنا ولنختبرنكم. وسبق معنا أن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا يختبر الناس لأجل أن يعلم منهم شيئا لم يكن يعلمه جل الله عن ذلك، وإنما ليظهر منهم ما يستحق العمل الذي يستحقون به الجزاء. فالله لا يجازي الناس على علمه منهم قبل أن يعمل، لا يقول للإنسان أنت كنت ستكفر، أنت كنت ستعصي، فيعذبه قبل أن يعمل، لا، وإنما بعد أن يعمل يترتب عليه الأثر ويظهر عدله سبحانه وتعالى في الخلائق. بشيء من الخوف والجوع ونقص، يعني سنبلوكم، ما قال سنبلوكم بالخوف، شوف لنبلونكم، هذا قسم مؤكد، واللام هذه في جواب القسم ونون التوكيد الثقيلة أيضا في جواب القسم الفعل، يعني يقسم الله عز وجل أن هذا لا بد منه، فهذه الدنيا دار بلاء لا يمكن أن تستقيم للإنسان في من جميع النواحي. قال العلماء وهذا فيه رحمة بالمؤمن حتى لا يبكن إلى الدنيا ويتعلق قلبه بها، بل ليتعلق قلبه بالآخرة لأن هي دار السلام، الجنة دار السلام السالمة من جميع الآفات. لنبلون، لكن الله عز وجل من رحمته لا يبتلي الإنسان بكل ما يمكن، وإنما بشيء شيء من هذه أنواع البلاء، من الخوف بأنواعه، وقيل إن المقصود به هنا الخوف من الأعداء مثلا، والجوع، يعني أنه لا بد أن يمر بالإنسان مثل هذه الأشياء، أن يجوع وأن يحصل له نقص من أمواله فتصيب المصائب في الأموال وفي أنفس، في يعني مثلا في أنفس الناس الذين مثلا يحبهم، يموت له مثلا من الأولاد أو من الأحباب والأقارب، والثمرات التي مثلا تزرع، وحتى من لا يزرع قد يبدأ مشروع فيفشل، أو كل هذا من الابتلاءات التي، أو تضيع بعض أمواله، بعض ثمراته، بعض ما يملك، فهذا من البلاء الذي لا بد منه. هذه سنة الله عز وجل في الحياة حتى يختبر العبد، ولنبلونكم، ويظهر الصادق من الكاذب، والمؤمن من الكافر، والراضي من الساخط، والصابر. طيب، ولهذا قال وبشر الصابرين. بشر سبق معنا أن البشارة هي سميت بهذا لأنها تظهر على بشرته من الاستبشار، وكذا يظهر انبساط في وجهه وما إلى ذلك. بشر الصابرين الذين يصبرون إذا أصابهم هذا البلاء، ولهذا قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي يسترجعون، هذا يسمى بالاسترجاع، وسمي بهذا لأن فيه وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة من هذه المصائب وغيرها قالوا ممتثلين أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما من عبد تصيبه مصيبة فيسترجع ويقول هذا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله عز وجل وأخلف له خيرا منها. تقول أم سلمة فلما مات أبو سلمة زوجها الأول قالت ومن خير من أبي سلمة، يعني لا يمكن أن أجد خيرا من زوجي هذا من صلاحه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. فقالت لكنني قلتها، قالت يعني امتثلت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لها خيرا منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، اسمها هند بنت أبي سلم، عفوا هند بنت أبي أمية. قال إذن قالوا ممتثلين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنا لله، يعني نحن ملك لله عز وجل يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون، يعني هو نحن راجعون إليه بعد الموت فيجازينا على ذلك. وهذا إذا قاله الإنسان إنا لله، أنا لا ملك لله عز وجل، كل ما أملكه ملك لله عز وجل، فلله عز وجل أن يفعل ما يشاء في ملكوته، مع أنه له الحكمة البالغة والرحمة الواسعة والنعمة السابغة، فما ابتلاك إلا بجزء يسير لا يقارن بمثل بعشر معشار النعم التي أنعم الله بها عليك. ولهذا قال بعض السلف يعني الإنسان إذا أصابته مصيبة يتأمل في أمور متعددة، منها يحمد الله عز وجل أولا على أنها لم تكن في ديني، فمصيبة الدين هي المصيبة، وأما مصائب الدنيا مهما كانت فإنها تهون أمام مصيبة الدين، لأن مصيبة الدين يستمر أثرها أبد الآباد في الآخرة، وأما الدنيا كلها زائلة وكلها مؤقتة، فما بالك وهذه المصيبة مؤقت من المؤقت، يعني جزء يسير من هذا. الشيء الثاني أنها لم تكن أعظم منها، فإن الله عز وجل لو شاء لضاعف عليك هذه المصيبة أضعافا مضاعفة، ولهذا يقولون من نظر إلى مصائب الناس حانت عليه مصيبته. أنت مثلا إذا ابتليت بشيء انظر إلى من هو أعظم منك إصابة ستحتقر نفسك، يعني ستجد أن هناك مثلا من مثلا ذبح أبناؤه يعني انهار وأصيب بالسرطانات وامتلع اجتمعت عليه أنواع البلاءات، وهناك من النساء والعياذ بالله من يغتصب ومن يذبح ويذبح ابنه، يعني شيء عظيم جدا، من الزلازل تردم الناس كلها في وقت واحد، تقتل الأسرة كاملة، يفقد جميع مالي في لحظة واحدة كما رأيتم قريبا. فما هي مصيبتك بالنسبة إلى هذا؟ ستجد أنه شيء يسير جدا، يعني لا يقارن. وفي هذا يقول عروة بن الزبير وهو من صالح التابعين، ابن الزبير بن عوام الصحابي الجليل، هذا ابنه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، كان عابدا وصالحا جدا، فيقال إنه ابتلي في وقت واحد بعدة يعني ابتلاءات، فأصابه مرض في رجله فقطعت، حتى إنه قيل لهم لا تقطعها حتى أصلي، لأنه إذا صلى لا يعني يخفف عنه الشعور بهذا، فقطعوها وهو يصلي. والشيء الثاني أنه قتل بعض أولاده، مات يعني وكذا، وفقد بعض ماله وكذا، فما كان منه، ويقال إن بعض الخلفاء استدعاه ليسأله ينظر، هو يعرف أنه صالح جدا فينظر ماذا يقول يعني، فسأله فقال، ويقال إنه دعا الله عز وجل قال اللهم إن أخذت واحدا فقد أبقيت تسعة، يعني يقول أنا عندي عشرة أولاد أخذت مني واحدا فقط وتركت لي، انظر كيف. أما الساخط يفكر بعكس هذا، قتل ولدي الذي والذي والذي، لا هكذا عكس، الله عز وجل ترك لي المعظم الكثير وأخذ مني القليل ابتلاء. ثم أيضا إن أخذت من المال شيئا فقد أبقيت كثيرا يعني من ذلك، وهكذا يعني فكر في هذا الأمر ورضي أيضا أنه كذلك الرجل إن قطعت قال فطالما مشى بها إلى الطاعات وإلى المساجد وإلى كذا، وأنعم الله عز وجل وأبقى له أيضا صحته وعافيته ليطيع الله عز وجل أكثر. كان يمكن أن يموت كله مثلا، صح؟ كونه قطعت رجله لكن يستطيع أن يصلي وأن يصوم وأن يواصل في الطاعات ويرتفع في الدرجات وينجو من النيران، هذا هو. ثم إن الابتلاء علامة على محبة الله سبحانه وتعالى، ويعني لمن وفق ورضي فله الرضا ويرتفع درجته، حتى قال بعضهم إن أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو قرض جسمهم بالمقاريض لما يرون ثواب أهل البلاء، يعني أنهم رفعت درجاتهم. قال العلماء ربما كان لإنسان منزل عند الله لا يبلغها عمله فيبتليه حتى يبلغها إياه يبلغه إياه. قال سبحانه وتعالى، ولهذا انظر كيف أثنى الله عز وجل ثناء عظيما على أهل الصبر عند الابتلاء، قال أولئك لأنهم يعرفون أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى ربهم وحبيبهم وخالقهم فيرضون ويسلمون. قال العلماء الإنسان إذا ابتلي بمصيبة له أربع مراتب، واحدة محرمة وهي السخط، فمن تسخط فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وبرئ صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة مثلا، الذين يشقون ثيابهم عند المصيبة ويحلقون رؤوسهم، ويشبهه من يأخذ التراب فيضع على رأسه، ومن هذا من أكبر، هذا من الكبائر العظيمة في الحقيقة ومن الاعتراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة في درع وسربال من قطران، درع ومن نعم، يعني أنها يعني يقام لها درع يشتد به احتراق النار في جسدها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فأما المرتبة الثانية واجبة وهي الصبر، الصبر هذا واجب لأن الإنسان إذا تركه تسخط، فمعناه أن يحبس نفسه على أن لا يصدر منه تسخط، حتى لو كان قلبه فيه حرارة المصيبة وكذا لكنه يصبر ولا يظهر منه، لا في قلبه، لا يظهر منه في جوارحه، وأيضا في قلبه لا يكون فيه اعتراض على قدر الله، ولكن المصيبة صعبة عليه وحارة عليه، ولكن ولهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ضياء، لأن الضياء فيه شيء من الحرارة مع النور. قالوا أعلى من هذا الرضا، والرضا قالوا أن يعني تزول هذه الحرارة المصيبة يعني ولو نسبيا، بحيث يكون هناك شيء من انشراح الصدر بالقدر وكذا، والرضا والتسليم، فهذا أعلى. والمرتبة الرابعة وهي أعلى الشكر، أن يشكر الله عز وجل ليس على ذات المصيبة لكن على ما ينشأ عنها من تكفير الخطايا ورفعة الدرجات، وأنها لم تكن أعظم كما قلنا ولم تكن في الدين. فإذا السخط هذا لا يجوز، الصبر هذا واجب، الرضا هذا مستحب. طبعا الرضا بفعل الله واجب، لكن الرضا بالمصيبة نفسها ليس بواجب، وإنما هو مستحب. والشكر وهذا أعلى. طيب هؤلاء الصابرون، الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجر عظيم جدا. وقيل إن الصيام لأنه صبر، قال الله عز وجل لابن آدم الحصر إلى 10 أمثال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه صبر فهو مفتوح. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وأن يوفقنا وإياكم لصيام متقبل، صيام الصالحين. أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني الأصح في تفسير الصلوات أنها الثناء على الله، الثناء من الله عليهم، ثناء من الله عليهم يثني عليهم في الملأ الأعلى مثلا، ورحمة أي ويعطيهم رحمة، يرحمهم برحمة من عنده سبحانه وتعالى. وأولئك هم المهتدون الذين وفقوا إلى الصواب وإلى الصبر. قال عمر نعم هذان، قال نعمة هذان العدلان والعلاوة، ونعمة العلاوة العدلان يعني عندما يملأ للإنسان مثلا في البعير عن اليمين وعن الشمال الحمل، ثم العلاوة هذه زيادة توضع فيما بينهما. فقال يعني الله عز وجل أثنى عليهم بثلاثة أشياء عظيمة، الثناء عليهم والرحمة، وبعض العلم يقولون الصلوات هي الرحمات، ورحمة هذه زيادة وتوكيد، والرحمة ولكن الأقرب أنه الثناء عليه في الملأ الأعلى. والرحمة وأولئك هم المهتدون لفعل الصواب موفقون. قال أصحاب التفسير ولنمتحننكم، هذا تفسير لنبلونكم بأنواع من المصائب بشيء من الخوف من أعدائكم وبالجوع لقلة الطعام وبنقص مثلا مثل أيام القحط والجدب وما إلى ذلك، وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليها، وبفقر مثلا أو ذهابها بعد حصولها، وبنقص في الأنفس بسبب الآفات التي تهلك الناس الأمراض والتواعين أو بالشهادة في سبيل الله، وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض. وبشر أيها النبي الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضا وتسليم إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاء، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا. أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم، هذا هو الأصح في تفسير الصلوات. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة في ملأ من في ملأ الملائكة الأعلى، ورحمة تنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. ثم قال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة الجبلان المعروفان، أصل الصفا جمع صفات وهي الحجر، الحجر الصلب الأملس، والمروة قيل إنها حجارة فيها رخاوة، شيء من الرخاوة. والمقصود بهما هنا الجبلان المعروفان قرب الكعبة اللذان يسعى بينهما. من شعائر الله، شعائر جمع شعيرة، والشعيرة هو ما أشعر، ما أشعره الله عز وجل، أي جعله علامة للتقرب إليه، يعني أنه جعله متعلقا به شيء من العبادات. فالشعائر يدخل فيها جميع المناسك التي جعلها الله عز وجل مكانا لعبادته، مثلا مثل الكعبة طبعا وهي من أعظم شعائر الله عز وجل، وكذلك المناسك التي حولها مثل الصفا والمروة كما نص الله عز وجل في هذه الآية، وعرفة ومزدلفة ومنى والمنحر وما إلى ذلك. إذن هذه شعائر الله عز وجل التي أشعر شيء معناها أعلمه، جعل فيه علامة مثلا. وقيل ما وبعضهم يقول الشعائر ما أشعر الله بتعظيمه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي هذه ما جعله الله عز وجل مرتبطا بعبادة وهي السعي. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. قيل إن سبب ثبت في الصحيحين أن سبب نزول هذه الآية أن الأنصار كانوا في الجاهلية يعني كأنهم مثلا كانوا كان في الجاهلية قيل إن هو فيه ذكر فيه سببان. السبب الأول أن الصفا والمروة كان عليهما صنمان في الجاهلية، إساف ونائلة، فلما جاء الإسلام كأنهم تحرجوا أن يطوفوا بينهما، لأن يعني فظنوا أنهما من أمور الجاهلية، فنزلت هذه الآية مبينة أن الصفا والمروة هما من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية، وإن كان الجاهليون قد فعلوا فيهما مثلا شيئا، لكن الأصل أصل السعي بين الصفا والمروة لأنه متعلق كما يعني ما هو معلوم بسعي هاجر بينهما، فهو أصلا شعيرة إسلامية متعلقة بالإسلام الأنبياء السابقين واللاحقين، فهو شريعة صحيحة وليس متعلقا بالجاهلية، فأمروا فقيل لهم لا جناح، يعني ليس هناك حرج في الطواف بينهما، بل هو واجب عند المذاهب الأربعة، السعي واجب في العمرة وفي الحج، لكنهم اختلفوا هل هو ركن أم لا، فالجمهور على أنه ركن، وذهب بعضهم إلى أنه واجب ليس بركن. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه هل يجبر بالدم أو لا، لأن الواجب الذي ليس بركن يجبر بدم إذا تركه الإنسان، وأما الركن فإنه لا يجبر بالدم، لا يجبر لا بد من الإتيان به. طيب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، الحج في أصل اللغة القصد والعمرة الزيارة، وهما معروفان، فيهما الحج يكون في أيام معلومة لقصد المناسك لأدائها كما أمر الله عز وجل في أيامه المعروفة، وأما العمرة فهي زيارة، وهي زيارة مكة لأداء يعني للطواف بعد الإحرام، طبعا لا بد في كل منهما من إحرام، ثم الطواف والسعي والحلقة والتقصير في أربعة أعمال، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جناح أصلا جنح إلى شيء معناه مال إليه، المقصود هنا فلا إثم عليه، فلا إثم عليه أن يطوف بهما. وقد سأل عروة عائشة، وهذا هو السبب الآخر الذي ذكر، قيل لها وهو صغير في السن، عروة نفسه الذي تقدم الكلام عليه، عائشة خالته لأنه هو ابن أسماء بنت أبي بكر، فقال لخالته عائشة أنا أظن أن معناه أنه لا بأس أن لا يطوف بهما، لأن الله قال لا جناح عليه أن يطوف بهما، ومعروف أنه إذا خير الإنسان في شيء معناه أنه له أن يفعله ولو أن لا يفعله، فهو فهم من هذه الآية أنه لا جناح عليه أن يطوف بهما، إذن فلا جناح عليه أيضا أن لا يطوف بهما، فقال لعائشة هذا، قالت بئس ما قلت، وهو كان صغيرا، قال أنا كنت صغير في السن ولهذا، فقالت لو كانت هكذا لقيل فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكن كان الأنصار يعني في الجاهلية يعبدون صنما عند المشلل بناحيته، فكانوا يهلون منه، فالمهم أنهم لما جاء الإسلام يعني أشكل عليهم الأمر، فنزلت هذه الآية تبين لهم هذا الحكم. وما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بالبيت، أو كما قالت رضي الله عنها لم يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وكما قال لأنه لا بد من السعي بينهما فهو واجب. ومن تطوع خيرا، العلماء عامتهم على أنه ما في، وربما يكون إجماعا على أنه لا يتطوع بالسعي منفردا، السعي ليس مثل الطواف، فلا يمكن أن إنسان مثلا من غير حج ولا عمرة يقول سأتقرب إلى الله بأن أسعى بين صفا والمروة، بخلاف الطواف، الطواف يشرع حتى في غير الحج والعمرة، طواف بالكعبة. فما معنى ومن تطوع خيرا؟ منهم من قال من تطوع من سائر العبادات الأخرى يعني ليس يقصد، ومنهم من قال من تطوع حجا وعمرة غير فريضة، ومنهم وهم قليل من السلف من جعل هذا دليلا على أن السعي ليس بواجب، ولكنه قول يعني كأنه قول مهجور يعني ليس معروفا عند الفقهاء، وإنما هو واجب، وإنما الكلام هل هو ركن أم لا، هذا هو الذي فيه خلاف قوي. فإن الله شاكر عليم، الله عز وجل هذان اسمان كريمان من أسماء الله عز وجل، الشاكر قال هو الذي يعطي على العمل القليل الجزاء الكثير، وأصله الدابة الشكور، وهي التي إذا علفتها قليلا سمنت كثيرا، فهذه يسمون الدابة الشكور، فسمي الشاكر بالشاكر لأنه يعني يقابل الإحسان بالإحسان وبأكثر، فالله عز وجل قال من أسمائه الشاكر والشكور لأن الله عز وجل يشكر حتى على العمل القليل، يحفظه لصاحبه وينميه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فيعني يربيها لو كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح. وكذلك هو عليم بكل من يتطوع ويتقرب إليه وبنيته وبكل شيء. قال أصحاب التفسير أولئك نعم إن الجبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة، ظاهر هذا التفسير للشعائر، فمن قصد البيت هذا حج، لأداء النسك والحج أو نسك العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. وفي نفي الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادا أنه من أمر الجاهلية، هذا هو. وقد بيّن تعالى أن ذلك من مناسك الحج لأنه قال من شعائر الله، فيؤخذ من شعائر الله أنه شعيرة من شعائر الحج، فالأصل أن لا تترك. ومن فعل المستحبات من الطاعات عموما متطوعا بها مخلصا فإن الله شاكر لو يقبلها منه ويجازي عليها بالجزاء الذي هو أعظم من عمله يعني. وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب، فالله عز وجل يضاعف الحسن واحدة إلى عشرة أضعاف إلى أضعاف كثيرة، ويجازي الإنسان بالعمل القليل الأجر الدائم الجزيل، الخلود في الجنة، يعمل قليلا في سنين قليلة فيثيبه هو بعمل عظيم. طيب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. العلماء على مسؤولية عظيمة، فإذا بينوا ما كلفهم الله عز وجل ببيانه، لأنهم يختصون عن غيرهم بالعلم بتفاصيل شريعة الله عز وجل وما يحب الله وما يكرهه، فعليهم أن يبينوا الحق. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، لتبيننه طبعا في قراءتان، لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالعالم إذا بين الحق وعلم الناس وكان سببا في هدايتهم، جاء في الحديث أنه يصلي عليه كل شيء حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر يصلون عليه ويدعون له. وأما إذا كتم فإن كل شيء يلعنه، بالعكس يدعون عليه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أي من الآيات الواضحات والهدى للإرشاد للناس والبيان من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الله عز وجل بيّنه بيانا واضحا، ثم هؤلاء يكتمونه، فضلا عن الذين يحرفونه، تحريف أعظم كمان من الكتمان، أولئك يلعنهم الله أي يطردهم ويبعدهم من رحمته. وقد ذكر بعض العلماء احتمال أن يلعن الله عز وجل من لعنه بالقول أيضا، ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ هذا فيه إجمال اختلف فيه المفسرون، منهم من قال هم كل شيء إلا الجن والإنس لأنهم يعني لا يعرفون أما الكائنات والحيوانات والجماد، ومنهم من قال هم البهائم، ومنهم من قال بل هم الجن والإنس خاصة، ومنهم من قال هم الملائكة، ومنهم من قال وعام، كل في كل ذلك. يلعنهم اللاعنون أي يدعون عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ثم استثنى الله عز وجل من هؤلاء الذين كتموا من تاب الله عز وجل عليه، إلا الذين تابوا ويرجعوا إلى الله عز وجل وآمنوا بعد كفرهم مثلا إذا كانوا كفرا. طبعا من أول من يدخل في هذا، وقد ذكر هذا العلماء، علماء اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن أتباعهم وعن مشركي العرب وحرفوها وغيروها، هؤلاء من أول من يدخل فيها. لكن الذين تابوا منهم وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وأصلحوا أعمالهم الفاسدة وبيّنوا ما كتموا، يعني قابلوا كل صفة ذميمة بصفة جيد، كانوا كفارا فآمنوا وتابوا، وكانوا مفسدين فأصلحوا، وكانوا كاتمين فبيّنوا هذا الذي كتموا، لأن معصيتهم تتعلق بالغير، لا يكفي أن يتوب في نفسه ويسكت، لا بد أن يبين ما كان قد كتمه. فأولئك حتى، لأن العلماء عليهم مسؤولية عظيمة في بيان طريق الجنة والنار للناس، الناس كثير منهم يشتغلون بالدنيا وكذا ولا يعرفون أمور الدين بالتفصيل، فالعلماء عليهم هذه المسؤولية العظيمة جدا، نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا. وهؤلاء العلماء وكل من علم، ليس مقصود العلماء يعني فقط العلماء الذين في الدرجة العليا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فالإنسان إذا كان يعلم الحق الأصل فيه أن يبينه إلا لعذر شرعي، كما إذا مثلا منعه مانع يعذر به شرعا فهذا الإثم على من منعه. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فهؤلاء يتوب الله عز وجل عليهم ويقبل منهم توبتهم، كما ذكرنا أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبل وتوبة بعد، الله عز وجل يتوب على العبد فيتوب العبد فيتوب الله عليه، فالتوبة الأولى بمعنى الإذن والتوفيق، والتوبة الثانية بمعنى القبول وإلى آخره. ولهذا قال وأنا التواب، أي كثير التوبة والرجوع على يعني بقلوب عبادي المعرضين عني إلي الرحيم، بهم بعد إقبالهم إلي كما قال بعض العلماء. وكثيرا ما يجمع بين هذين الاسمين الكريمين لما في التوبة على العباد من معنى الرحمة، فالله عز وجل يحب التوبة، لله أفرح بتوبة أحدكم من بتوبة عبده من أحدكم براحلته في أرض فلا، يعني ذكر أن رجلا ضاعت منه راحلته وكذا حتى صار ينتظر الموت، فوجدها فجأة أخذته غفوة فوجدها فجأة عنده، فحتى أخطأ من شدة الفرح قال أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لهذه أخطأ من شدة الفرح قال. هذا الفرح الإنسان الذي لا يتصور مثله، لأن الحياة هي أعظم شيء عند الإنسان في نعم الدنيا، الله عز وجل أعظم فرحا بالعبد، مع أن فرح الله بالعبد فرح إحسان، الله عز وجل غني عن العباد وعن طاعته. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أما الذين لم يتوبوا والذين الكفار الذين ماتوا على كفرهم، ماتوا وهم كفار يعني ماتوا كفارا ولم يرجعوا إلى الإسلام، من أنواع الكفرة أهل الكتاب وغيرهم، أولئك عليهم لعنة الله أي طرد والإبعاد من رحمة الله، والملائكة أي ولعنة الملائكة، ملائكة أيضا تلعنه، والناس أجمعين الناس كلهم يلعنونه. واختلف كيف يلعنهم الناس، مع أن الكفار الأصل أنهم لا يلعنون بعضهم يعني. فقيل إن هذا يوم القيامة، يوم القيامة، وقيل وهو لا ينافي القول الأول أنهم يلعنون الظالمين عموما، فأي إنسان من أهل أي ملة إذا قيل له لعنة الله على الظالمين لا يغضب، وقد يكون هو من الظالمين بكفره وهو لا يعلم، فهو يلعن الظالمين وهو قد يدخل فيهم، فبالتالي الناس مجمعون على لعنة الظالمين هكذا على الإجمال. ثم من كان ظالما في نفس الأمر وإن لم يعلم هو أنه ظالم أو ظن أنه غير ظالم، لكن هو في الحقيقة كل كافر ظالم، والكافرون هم الظالمون كما سيأتي. فبالتالي هذا أيضا مما قيل في هذا، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهذا لا إشكال فيه، فإنه جاء قال بعض السلف يقام الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون، وهذا هو القول الأقوى في هذا، وهذان القولان لا تنافي بينهما. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. طيب قال خالدين فيها، قيل خالدين في اللعنة وقيل خالدين في النار، وهي أثر اللعنة لا يخفف عنهم العذاب، لم يقل لا يقطع، حتى التخفيف لا يخفف ولا يفتر عنهم هذا العذاب، بل هو بل قد يزاد عليهم شدة فلن نزيدكم إلا عذابا. ولا هم ينظرون أي لا يمهلون، قيل لا يمهلون ليتوبوا وقيل لا يمهلون ليعتذروا يوم القيامة. قال أصحاب التفسير إن الذين يخفون ما أنزل هذا معنى يكتمون من البينات ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي وما جاء به من اليهود والنصارى من بعد ما أظهرناه، ويدخل في هذا كل من كتم الحق المنزل على الرسل يعني عموما من الله أعلم من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم أولئك يطردهم الله من رحمته، هذا معنى يلعنه، ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته. للذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطن وبينوا ما كتموا من الحق والهدى فأولئك أقبلوا رجوعهم إلى طاعتي وأنا التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم. إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته، ولهذا لا يجوز الاستغفار لهم ولا يجوز الترحم عليهم، إذا إنسان مات على كفره لا يحرام، وقد حكى النووي الإجماع على هذا لا يجوز. قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا إذا كان هذا في المنافقين الذين يظهرون الإسلام، فكيف بالكفار الذين يظهرون الكفر؟ قال وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لا يجوز. قال وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا ولا يمهلون يوم القيامة. لعلنا نقدم فوائد الآيات أولا لأنها تتعلق بما سبق والآية هذه تتعلق بالتي بعدها. طيب ويمكن أن نقرأ الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا هو التوحيد، إلهكم إله واحد لا إله غيره. أي لا يستحق العبادة سواه، وكل معبود دونه فباطل، عبادته باطل من أقصى السماء السابعة طبعا، ولا حتى لو عبد ملك مثلا إلى الحضيض الداني، ما في أحد يستحق العبادة قط وأبدا إلا الله عز وجل. ولا إله إلا هو، كل معبود سواه فهو باطل. الرحمن الرحيم المتصف بهذه الصفة العظيمة، صاحب الرحمة الواسعة والواصلة إلى عباده، وكل نعمة في السماوات والأرض فمن أثر رحمته سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: ومعبودكم الحق إله واحد، أيها الناس، وأيها الناس واحد متفرد في ذاته وصفاته، لا معبود بحق غيره، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم بعباده، حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى. من فوائد الآيات: الابتلاء سنة الله تعالى في عباده، وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل. مشروعية السعي بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر من أعظم الآثام وأشدها عقوبة، كتمان الحق الذي أنزله الله والتلبيس على الناس وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به الرسل. ثم لما ذكر الله عز وجل التوحيد استدل له جل وعلا بالآيات الكونية العظيمة، لأن آيات الله عز وجل نوعان: آيات شرعية وهي التي ينزلها على الرسل، وآيات كونية وهي التي بثها في الخلائق. وعن هذا عبر بعض العلماء بآيات الله المستورة وآيات الله المنظورة. المستورة هي التي في الكتب الإلهية، والمنظورة هي المبثوثة في الخلائق. وهذه الآيات بدورها نوعان: الآيات الأفقية والآيات النفسية. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والآيات الأفقية أعظم من الآيات النفسية. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن الآيات شرعية وكونية، والكونية بدورها أفقية ونفسية. فالإنسان إذا تأمل في خلق الإنسان وجد العجب العجاب، ومن درس أو قرأ شيئا من تفصيل ما يذكره أهل الطب وغيرهم تبين له شيء عظيم من ذلك، وما خفي أعظم، لأنه وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وكذلك الكون الفسيح هذا، والأرض والسماوات والكواكب وفيها من عجائب خلق الله عز وجل، والحيوانات والبهائم والأشجار والأحجار والأودية والأنهار والأمطار والجبال، هذا فيه من عجائب صنع الله عز وجل ما الله به عليم. وهي الآيات الأفقية، الآيات الكونية تؤيد الآيات الشرعية وتتفق معها على توحيد الله جل وعلا. ولهذا دين الإسلام ودين الفطرة الذي ولله الحمد توافق فيه النقل والعقل والفطرة، وفيه السكينة والأنس، لأنه هو الذي فطر الله عز وجل الناس عليه. توحيد الله هو الخالق وهو المعبود، لا خالق سواه ولا معبود غيره جل وعلا تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات على ارتفاعها وإتقانها لا خلل فيها ولا فروج، وجمالها وحسنها وما فيها من الكواكب والنجوم والشمس والقمر، ويعني رفعها بلا عمد، والأرض على اتساعها وما فيها من الجبال والأشجار والأنهار ويعني البحار ويعني الصحاري وغير ذلك من أنواع، وجمع السماوات لأن كل سماء مستقلة، أما الأرض فهي من جنس واحد هكذا قيل، قال بعض المفسرين. والسماوات عموما أعظم طبعا من الأرض بكثير. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار المشهور في تفسيره وتعاقبهما، يقال اختلفت إلى فلان، يعني أذهب إليه مرة بعد مرة، فلان يختلف إلى فلان يعني يذهب إليه. وهناك أيضا اختلاف، وقيل اختلافهما في النور والظلمة والنقصان والزيادة والصفات، يعني ودخول أحدهما في الآخر زيادة والنقصان، لكن المشهور هو الأول، اختلافهما أي أنه يذهب هذا فيأتي هذا ويذهب هذا فيأتي هذا بنظام تام، ولا يتخلف أحدهما عن الآخر. لهذا قال الله عز وجل: الليل سابق النهار، لا يمكن أن يأتي هذا مثلا ولا يذهب ولا يأتي هذا ويبقى الناس في فجوة بينهم. طيب، قال: والفلك التي تجري، الفلك هي السفن، وهي بلفظ واحد للمفرد والجمع. كيف يعرف الفرق بينهما؟ إذا أنث فهو جمع مثل هذه والفلك التي تجري، وإذا ذكر فهو واحد مثل في الفلك المشحون. وهنا الفلك يعني السفن التي تجري في البحر، يجريها الله عز وجل بالرياح بما ينفع الناس من الحمل والركوب وما إلى ذلك في مصالح مختلفة، وما أنزل الله، فهذه آية من آيات الله، لأن الله هو الذي ألهم الإنسان، لا سيما إذا قلنا إن نوحا هو أول من صنع فلكا، وحتى لو لم نقل فكل، وهذا فيه أن كل المخترعات هي من تيسير الله عز وجل، لأنه هو الذي علم الإنسان، هو الذي ألهمه، وما من فكرة ترد في بال الإنسان إلا بإذن الله. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أيضا من آيات الله عز وجل المطر، هذا شيء عجيب، ماء صافي ينزل من السماء، أي من السحاب قيل غير ذلك، هذه آية من آيات الله عجيبة جدا، ولكن بقدرة الله عز وجل. ومن الغفلة الشديدة أن يعتمد أن يرى الناس ينظروا إلى الأسباب ويتركوا المسبب سبحانه، فيقول لك لا، وما الموية هذه عادي صعدت من البحر بسبب تبخر، هذا من الجهل العظيم. من الذي دبر الكون على هذا النظام؟ هذا بالعكس ما يزيد الإنسان تعظيما لله عز وجل، لأن كل شيء مرتب وكل شيء يعني محكم وكل شيء متقن. أما أن يكون الإنسان من الغفلة بحيث يقول ما دام أن هذا له سبب ظاهر فخلاص ما ليس فيه آية، هذا غباء محكم يلبس ثوب الذكاء. وإلا لو قيل طيب الجوال هذا تقول ما شاء الله هذا جميل، فقال الإنسان ما أمهر من صنعه، فقلت لا، هو أصلا لأنه مركب جوا هذا المعدن مع هذا المعدن، لا لرموه بالجنون والغباء، لأن الجوال لا يصنع هكذا بنفسه، لا بد من صانع صنعه، وهذا في الجوال هذا الصغير الذي قدر الكف، كيف بهذا الكون الفسيح؟ إذن قلنا لا شك أن إتقان خلق الكون دلالة على عظم خالقه جل وعلا. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي أحيا الأرض بعد يبوستها وبعد قحطها بالنبات وبالزرع وبالثمار، وبث فيها من كل دابة، يعني نشر فيها وفرق الدواب، لأن المطر يحيا به العباد والبلاد والنبات، يعتمد عليه كل المخلوقات إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأن الحيوانات تأكل النبات. وبث فيها أي نشر وفرق من الدواب، لأن المطر يحيى به العباد والبلاد والبهائم، وكلها تعتمد على النبات، وحتى الدواب اللاحمة تأكل التي تأكل النبات، فكله يعتمد على المطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعد الله عز وجل. فالله عز وجل يحيي بالمطر الأرض بعد موتها. قال وتصريف الرياح أي تقليبها، قيل تقليبها من جنوب إلى شمال ومن شرق إلى غرب، وقيل يعني اختلاف صفاتها بالبرودة والحرارة والشدة والضعف واللين وما إلى ذلك. والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي الغيم المذلل بمصالح العباد والمعلق هكذا سبحان الله بين السماء والأرض. والعادة تقتل التفكر الناس لأنهم اعتادوا لا يتفكروا، إلا لو تفكروا لرأوا في هذه الآيات العجب العجاب. شيء قيل السحاب سمي بهذا لأنه يسحب وينسحب وتسحبه الريح من مكان إلى آخر، فينزل المطر حيث شاء الله عز وجل، كأنه سفن في الجو تذهب هنا وهناك إلى حيث أراد الله، ثم تنزل المطر تتجاوز أراضي وبلاد وإلى أن تصل إلى مكان معين فتنزل ما فيها. كل هذا من الآيات العظيمة، ولهذا قال لآيات آيات عظيمة جليلة لقوم يعقلون، ليس لكل أحد، أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة مستنيرة. قال أصحاب التفسير إن في خلق السماوات والأرض ما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب الليل والنهار هذا والاختلاف، وفي السفن التي تجري في هذا هو الفلك في مياه البحر حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس وتجارة وغيرها ما يحتاجون إليه، وحاملة الناس أنفسهم، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها من الزرع والكلأ، وفيما نشره فيها هذا وبث من كائنات حية، وفي تحويل تصريف الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل المسخر بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل آيات واضحة على وحدانيته. هذه الآية جاءت بعد قوله وإلهكم إله واحد بمنزلة الاستدلال لها على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة والبراهين. ومع هذه الأدلة الواضحة على التوحيد يذهب الناس فيسوون الخالق المخلوق بالخالق، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مع ذلك بعض الناس من تبعيضية يتخذ من دون الله أندادا لله عز وجل، يجعل المخلوق الضعيف الحقير الذي يمرض ويأكل ويشرب بل ويقضي حاجته و يجعله في منزلة العظيم الكريم الخلاق السميع البصير القريب المجيب الظاهر الباطن، يجعله في منزلة هذا العظيم. يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كحب الله، فيها قولان. قول الأول أي يسوون حبهم لأندادهم، الأنداد طبعا الشركاء كالأصنام مثلا وغيرها، مثل عيسى ومثل من يعبد الصالحين والأولياء، تجده إذا ذكر الله لا يخشع قلبه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كثير من الناس للأسف حتى بعض المنتسبين للإسلام إذا ذكر الله وعظم لا يهش ولا ينش ولا يهتم بهذا، وأما إذا قيل الولي الصالح الذي يعتقد فيه إذا بيقفز ويستبشر ويهتم. وكذلك من أشرب قلبه الشرك من أهل الديانات الأخرى يحبون ذكر أصنامهم وأندادهم بل أكثر من ذكر الله. لا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يحبونهم كحب الله أي يحبونهم حب العبادة الذي لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. فقيل كحب، يعني هم يحبونهم كحبهم هم لله، فهم يحبون الله ويحبون الند أيضا، ويسوون بين الله وبين مخلوقاته التي يشركون بها. وقيل يحبونهم كحب المؤمنين لله، وهذا القول أنكره بعض أهل العلم واختاره بعض أهل العلم كابن جرير لعله اختاره، ويوجه بأنه لأن الله عز وجل قال بعده والذين آمنوا أشد حبا لله، فكيف يكون كحب المؤمنين الله؟ نقول والله أعلم ليسوا مثله في الكم بل في الكيف، بمعنى أنهم يحبونهم من جنس محبة المؤمنين لربهم حب العبادة حب العابد لإلهي، وليس المقصود في المقدار. أما في المقدار لا، والذين آمنوا أشد حبا لله كيفا وكما، لكن من جنس المحبة عموما، من جنس محبة العبادة بهذا المعنى. وأما الذين المؤمنون فهم أشد حبا لله لأنهم جمعوا قلوبهم على معبود واحد. قال الله عز وجل في ضرب مثل لهؤلاء، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فلا تذكر، لا يستويان، لأن هذا قلب متشعب وهذا جمع قلبه على معبود واحد. وأن الله نعم قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعني ولو يعلم هؤلاء الظالمون حين يرون العذاب يوم القيامة أنهم سيعلمون أن القوة كلها لله عز وجل وأنه شديد العذاب، لا يعذب يعني مثل عذابه ولا قريبا منه أحد، لأقلعوا عن الشرك وتركوه وعلموا أن السلطان كله لله عز وجل والعظمة والكبرياء، ولتركوا الشرك بالله عز وجل. وقرئ ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون، يعني ولو رأيت هذا يا محمد أو يا أيها السامع أو أيها المشرك لرأيت أمرا فظيعا يعني ولا يعبر عنه، فحذف الجواب. إذ تبرأ أي حين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني أن المتبوعين يوم القيامة يتبرؤون من أتباعهم ويقولون لسنا نحن الذين أمرناكم بهذا الشرك. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار إلى آخره. إذن يوم القيامة الأتباع والمتبوعون يلعن بعضهم بعضا، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار إلى آخره. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا، قال الذين استكبروا، قد ذكر الله عز وجل في سور كثيرة الحوارات بين القادة والأتباع يوم القيامة، كل يتبرأ من الآخر وكل يلعن الآخر وكل والعياذ بالله. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون حب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فهؤلاء تستمر محبتهم في الدنيا والآخرة ويتكون عملا صالحا يظلهم الله بسببه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأما هؤلاء فتنقلب محبتهم عداوة والعياذ بالله. ولهذا قال ورأوا العذاب العظيم ويعني الذي خلع قلوبهم وتقطعت بهم الأسباب، يعني انقطعت بينهم العلائق والوشائج من القرابات فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، ومن المخالة كما قلنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن كل سبب كان بينهم والوصل التي كانت بينهم في الدنيا. وقال الذين اتبعوا الأتباع أيضا ردوا على المتبوعين لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يتمنون أن تكون لهم رجعة، كرة يعني رجعة إلى الدنيا حتى يتبرأوا من هؤلاء ويوحدوا الله كما ذكر بعض المفسرين. قال ابن كثير هم كذبة في هذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذب. طيب، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يندمهم الله عز وجل على أعمالهم، يندمون عليها أشد الندم في ذلك اليوم يوم التغابن، حيث لا ينفع الندم فيتحسرون على المعاصي والمخالفات التي ارتكبوها وعلى الطاعات التي تركوها وعلى كل ما يعني وعلى حتى الحسنات التي عملوها تصير هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما هم بخارجين من النار بل هم خالدون فيها أبد الآباد والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير وما تلك الآيات الواضحة فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله تعالى يحبونهم كما يحبون الله، الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لمعبوداتهم لأنهم لا يشركون مع الله أحدا. وأما أولئك فإنهم يحبون آلهتهم في حال السراء أما في الضراء فلا يدعون إلا الله. هذا مما ذكر من الفرق بينهم. فالمؤمن مقيم على عبادة الله والتعلق به في السراء وفي الضراء وفي كل حال، وأما هؤلاء فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب لعلموا أن المتفرد بالقوة جميعا هو الله وأنه شديد العذاب لمن عصاه، لو يرون ذلك لما أشركوا معه أحدا. وذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم لما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة وشدائده، وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها أو الأسباب بينهم التي كانت بينهم في الدنيا. هذا هو المعروف، ما أدري أسباب النجاة ينظر. وقال الضعفاء والأتباع ليت لنا رجع، هذا تفسير الكرة، إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا وكما أراهم الله العذاب الشديد في الآخرة. يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندامات وأحزانا، ليسوا بخارجين أبدا من النار بل هم خالدون فيها. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يأمر الله عز وجل أن يأكلوا مما أباح لهم ومن اللذائذ حلالا، يعني أباحه الله عز وجل لهم، طيبا يعني لذيذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم ما أمركم بتحريمه من غير سلطان ولا برهان. كان العرب في الجاهلية يحرمون على أنفسهم أشياء كثيرة لا أصل لها، ما جعل الله من بحيرة إلى آخره، هذه الأشياء والتي ذكرت في آخر سورة الأنعام أيضا، حرموا على أنفسهم أشياء كثيرة سيأتي ذكرها معنا في سورتي المائدة والأنعام إن شاء الله. هذا كله من الباطل ومن خطوات الشيطان، أي من استدراجه، يستدرجهم بمعصية إلى أخرى يعني يزين لهم أعمال السوء. إنه لكم عدو مبين، يعني هو لكم عدو ظاهر العداوة، لا يألو جهدا ولا يدخر جهدا في إضلالكم، فلا تتبعوا خطواته واتبعوا أمر الله عز وجل، ما أحله الله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني إنما للحصر، يعني لا يأمركم إلا بهذا، بالسوء يعني بالإثم وبما يسوءكم عاقبته تسوءكم، وبالفحشاء أي القبائح، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وأن تفتروا على الله الكذب فتحرمون مثلا ما لا دليل على تحريمه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهؤلاء الذين يحرمون بغير برهان ولا سلطان ويشرعون شرائع لا أصل لها اتبعوا ما أنزل الله عز وجل من الوحي فهو الذي فيه الحجة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ألفينا يعني وجدنا، قالوا لا إنما نتبع آبائنا فهم كانوا أهدى منا وأعلم لتعظيمهم لآبائهم. الله عز وجل رد عليه أولو كان، تعجيب من حالهم، أولو كان هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا، أي من أمر الدين ليس من أمر الدنيا، لأنهم في الدنيا أهل دنيا لكن لا يعرفون شيئا، جهال ولا يهتدون إلى الصواب والحق، أيضا تتبعونهم ولو كانوا على باطل وعلى ضلال. قال أصحاب التفسير يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار مما كان كسبه حلالا وكان طيبا في نفسه غير خبيث، ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها، هذا تفسير للخطوات، خطوات قراءتان، إنه لكم عدو واضح العداوة، ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله. هذا شيء معروف لكل إنسان، هل يتبع عدوه الحريص على إهلاكه؟ فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب، هذا تفسير للفواحش، وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع ما بغير علم جاءكم عن الله أو رسله. من فوائد الآيات: المؤمنون بالله حقا هم أعظم الخلق محبة لله، لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراء ولا يشركون معه أحدا، فهو أحب إليهم من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم وأولادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. قال بعض العلماء: إذا كان هذا في المرسل فكيف بالمرسل سبحانه وتعالى؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب في الله، يحب لأنه رسول الله ولأنه أطوع الخلق لله عز وجل. في يوم القيامة تنقطع كل الروابط ويبرأ كل خليل من خليله ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله تعالى. التحذير من كيد الشيطان لتنوع أساليبه وخفائها وقربها من مشتهيات النفس. وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور، قالوا معاندين بل نتبع ما وجدنا. هذا تفسير الألفين، ألف معنى وجد، عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد، أي اتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه. ومثل وهذا مثل قوله تعالى: قال وقل قراءتان، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافر، يعني يصرون على الضلال. ثم قال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا المثل ضربه الله عز وجل للكفار، واختلف فيه على قولين. قول أول أن هذا مثل للكافر الذي يدعو الصنم، وأنه مهما دعاه وناداه وسأله لا فائدة، فهو كمثل راعي الغنم، كمثل الغنم إذا نعق بها الراعي صوت لها فهي لا تفهم كلامه إلا دعاء ونداء، يعني إذا قال إذا بك أشش فهي لا تفهم إلا الصوت ويعني الصراخ، لكن لا تفهم تفصيل معاني الكلام. هذا قول. وقيل قول الثاني وهو قول مشهور أيضا عند أهل العلم، أن هذا مثل للكفار الذين يدعون إلى الله عز وجل، إذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الداعي إلى الله عز وجل فهم مثل الغنم التي لا تفهم من كلام الراعي إلا الصوت يدخل في مسامعها لكن لا تفهم تفصيل كلامه، فهذا مثال للكفار إذا دعاهم الداعي إلى الحق فهم لا، كما قال أهل مدين لشعيب قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يقول نحن لا نفهم هذا الكلام الذي تقوله. طيب قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يعني صم عن الحق لا يسمعونه سماع قبول واهتداء ولا يدخل إلى قلوبه، بكم عن الحق لا ينطقون به، عمي عمي البصائر عن الحق أيضا لا يرونه فهم لا يعقلون، وإلا فسمعهم وبصرهم الحسي موجود ولسان وألسنتهم وكلامهم الحسي موجود فهم لا يعقلون الحق ولا يهتدون إليه. ومثل قال المفسرون: ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي، إذا ربطوها بما قبلهم يعني بما قبلها، كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله، فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي عن إبصاره ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه. قيل إن الفرق بين الدعاء والنداء أن أحدهما فيما يسمع والآخر ما لا قد يسمع وقد لا يسمع. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، هذا النداء للذين آمنوا خاصة خلاف السابق فهو للناس جميعا. كلوا من طيبات أي من حلالات ولذائذ ما رزقناكم من الرزق الحلال الطيب، واشكروا لله، اشكروا الله عز وجل على نعمه وعلى أن أحل لكم هذه النعم، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم عابدين لله موحدين له، فالشرع هو ما شرعه الله عز وجل، كلوا من طيبات الرزق واشكروا لله عز وجل. إنما حرم عليكم، يعني لا تتبعوا هذه التحريمات التي لا أصل لها من قبل المشركين، إنما ما حرمه الله محصور في أشياء معينة وكل ما سواه فهو حلال، وهذا من رحمة الله عز وجل ونعمته. إنما حرم عليكم الميتة، الميتة هي الحيوان البري الذي مات بغير ذكاة شرعية، كل حيوان بري مات بغير ذكاة شرعية فهو ميتة، والبحر أيضا ميتة لكنه جائز، البحري كل ما في البحر إذا مات بغير ذكاة فهو جائز، وأما الذي في البر فلا بد من ذبحه أو نحره على تفاصيل معروف عند أهل العلم أو تذكيته بوجه شرعي، إلا الجراد هذا شيء آخر يعني مستثنى. قال والدم، الدم شربه حرام، لا يجوز، والمقصود به الدم المسفوح كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، أو دم مسفوح. أما الدم الذي داخل العروق واللحم وكذا، والذي يظهر مع الطبخ وكذا، هذا كله لا جائز، لا بأس به، يعني تابع هذا للحم كذا لا بأس به بعد التذكية. أما الدم الذي يخرج أثناء الذبح مثلا، أو الحيوان وهو حي مثلا، كان الجاهليون ربما أخذوا الدم من الحيوان وهو حي يشربونه، هذا لا يجوز، حرام. ولحم الخنزير، وقال العلماء ذكر اللحم لأنه هو الغالب، وإلا فكل شيء من الخنزير حرام، كل شيء منه، الشحم واللحم وكله، لكن اللحم هو المقصود الأعظم. والخنزير حيوان معروف وهو محرم من قديم، حتى عند اليهود وكذا محرم. وما أهل به لغير الله، أي ما تقرب به لغير الله وذكر عليه اسم غير الله. الإهلال هو رفع الصوت، كانوا إذا تقربوا إلى أصنامهم رفعوا يعني أصواتهم بذكرها. ثم ما تقرب به لغير الله مطلقا لا يجوز، إذا ذبح إنسان لصنم أو كذا، أو هذه ذبائح المشركين أصلا، وأصلا لا يجوز يعني أكلها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني أما إذا ألجئ الإنسان وأكره على أكل شيء مما حرم، فالله عز وجل قد أباح له هذا لأجل الضرورة، فالضرورة تبيح. واختلف في قول غير باغ ولا عاد ما معناها، الأقرب أن المقصود غير باغ يعني غير مريد لأكلها، وإنما اضطر اضطرارا، غير يعني ليس هو الذي إيش يسعى أو يتحايل أو يأكلها من غير عذر شرعي، ولكن اضطر اضطرارا إليها. ولا عاد يعني ولا متجاوز ما أحل له منها، فلا يأكلها إلا حيث أبيح وبقدر ما أبيح فقط. واختلف العلماء في القدر الذي يباح، فمنهم من قال بقدر ما يمسك رمقه فقط يعني لا يموت، ومنهم من قال يجوز له أن يشبع، ومنهم من قال يجوز له أن يشبع ويتزود يعني يأخذها معه زادا، فإن وجد غيرها من الحلال طرحها وما تزوده إلا أكل منه. طيب، قال غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لا حرج عليه، إن الله غفور رحيم غفر له ورحمه بإباحة الميت إذا اضطر. قال أصحابه تفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم واشكروا لله ظاهرا وباطنا ما تفضل به عليكم من النعم ومن شكره تعالى، أن تعملوا بطاعته وأن تجتنبوا معصيته إن كنتم حقا تعبدونه وحده ولا تشركون به شيئا. إنما حرم عليكم من الأطعمة ما مات بغير ذكاة شرعية، والدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته، فإذا اضطر كان يذكر عليه مثلا اسم صنم أو اسم المسيح أو كذا، على خلافات بين أهل العلم وتفاصيل. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء، طبعا ليس خلاف فيما ذبح للصنم، يعني بعض التفاصيل فيها خلاف، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة ولا متجاوز لحد الضرورة فلا إثم ولا عقوبة. هذا التفسير لغير باغ ولا عاد، وقيل يعني غير عاصم بسفره ولا خارج عن الإمام، لكن القول الذي ذكر هنا هو الأقرب للسياق. طيب، فلا إثم عليه ولا عقوبة، إن الله يعني غير آكل منها بدون عذر شرعي ولا متجاوز للحد هذا، فلا إثم ولا عقوبة، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، ومن رحمته أنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار. ثم رجع السياق إلى ذكر من كتموا الحق، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب كرؤساء اليهود الذين يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يتأكلون المآكل من سفلتهم، ولهذا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهم توقعوه من بني إسرائيل كما تقدم مرارا، فآمنوا فكانوا ينتظرون، ولما جاء بني إسماعيل حسدوه وخافوا من ضياع دنياهم إذا آمنوا به. هؤلاء ما جزاؤهم؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. قيل هذا على ظاهره، معنى يوم القيامة يأكلون نارا بسبب هذا، وقيل أن هذا سبب لدخولهم النار وأكلهم في النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلاما يسرهم ويبشرهم إلا كلام توبيخ وتقريع، ولا يزكيهم، لا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم يوم القيامة موجع شديد. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني أخذوا الضلالة عوضا عن الهدى وتركوه، استبدلوا وأخذوا يعني اختاروا لنفسهم العذاب وتركوا المغفرة لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان. فما أصبرهم على النار، يعني ما أشد صبرهم، هذه ما تعجبية وقيل استفهامية، معناها ما أشد صبرهم وتجلدهم على النار، لأنهم كأنه يقول ما أجرأهم على الأسباب التي تؤديهم إلى النار، وهم يعلمون، لأنهم يعلمون، هؤلاء أهل الكتاب ليسوا يعرفون عاقبة هذا. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني هذا العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق ليبين للناس لا ليكتب، حتى يتبعوه ويتبعوا رضاه. وهؤلاء عكسوا القضية فكتموها وأضلوا الناس. وإن الذين اختلفوا في الكتاب من خالف الحق منهم لا سيما من خالفوا عمدا كهؤلاء لفي شقاق بعيد إلى في ضلال بعيد عن الحق يشاقون ويعني يبتعدون عن الحق بعدا عظيما. قال أصحاب التفسير إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وما في من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليهود والنصارى ويشترون بكتمانهم لا عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعظيم. مثل هرقل، هرقل عرف أن الرسول حق، قال ولو كنت عنده لغسلت عن رجليه. أبو سفيان رأى هذا وهو كافر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، لأنه كان ملكا وكذا خشي إذا أسلم. وقد اختبرهم، ولعلنا نذكر حديثه في مناسبة أخرى، لما وجد أن قومه لا يقبلون غير النصرانية بقي حتى يبقى ملكا عليه، مع أنه علم يقينا وشهد أن هذا الرسول رسول، لكنه يعني آثر الدنيا على الآخر والعياذ بالله. طيب قال أولئك ولا يكلمهم الله، نعم، ما يكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعذيبهم بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون بل بما يسوهم، ولا يطهرهم ولا يثني عليهم. ذكروا معنيين للتزكية، لأن يعني التزكية قد تكون بمعنى التطهير أو الثناء، فذكروهما معا. ولهم عذاب أليم، أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق واستبدلوا عذاب الله بمغفرته، فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها. ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق، وهذا يقتضي أن تبين وأن لا تكتم. وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها في جانب بعيد عن الحق، لأن الضلال قد يكون ضلال لكنه ليس، وهناك ضلال بعيد، الضلال يتفاوت. من فوائد الآيات أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل ومتابعة من سبقهم في ضلالهم وتقليدهم بغير وعي. عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر يجعله مثل من فقد مثل هذه النعم كالبهائم. يعني من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله والهدى الذي جاءت به رسله تعالى. من نعمة الله على عباد المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة، وأما المباحات فكثيرة غير محدودة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر فقط قال العلماء هو أن تستقبلوا المشرق أو المغرب، وهذا فيه قولان، إما أنه خطاب لليهود والنصارى لأن منهم من يستقبل المشرق كالنصارى ومنهم من يستقبل المغرب كاليهود، لأن بيت المقدس نوعا ما غرب للجزيرة العربية لأن الشام فيها في الشمال الغربي، فيعني وقيل هذا للمؤمنين، يعني ليس منهم، ليس الإيمان الكامل وفقط مجرد الاستقبال، هناك أعمال أخرى لابد أن يصدق الإيمان العمل بها. ولهذا قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يعني أولا لابد أن يبنى هذا العمل على إيمان صحيح، ليس مجرد استقبال، لا، الإيمان بالله وحده وجوده وانفراده بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات على ما يليق به، واليوم الآخر الإيمان بأن بالبعث وكل ما يدخل بعد الموت، والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أركان الإيمان خمسة من أركان الإيمان الستة، والسادس والقدر كما جاء في السنة، وآتى يؤمن بجميع الكتب والأنبياء والملائكة بلا تفريق إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، وآتى المال على حبه، يعني أنه يعطي المال لمستحقيه رغم حبه له، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقيل على حبه يعني على حب المال على هذا، وقيل على حبه أي على حب الله تعالى لحبه يعني عز وجل. ذوي القربى الأقارب هم أحق الناس والأولى بالمعروف، قدمهم على غيرهم، والصدق عليهم صدقة وصلة. واليتامى الذين مات أباؤهم وهم صغار لهم حق لأنهم ضعفاء، والمساكين فقراء محتاجين، وابن السبيل المنقطع الذي انقطعت به سبيل سفره فهو يحتاج ما يتبلغ به إلى بلده، غريب مكسور يحتاج إلى الإعانة، والسائلين الذين يسألون الناس لهم حق في الجملة، وفي الرقاب يعني في تخليص الرقاب، وهذا قيل في المكاتبين، المكاتب هو الذي بدأ في التحرر من المماليك بدفع مبلغ معين مقسط، فإذا عجز فيشرع أن يساعد، وقيل في اعتاق المماليك عموما، فالشريعة الإسلامية حث فيها الناس على تحرير العبيد تقربا إلى الله عز وجل، وهذا من عظمة هذه الشريعة وإكرامها للإنسان. وكذلك في الرقاب قيل الأسرى، تخليص الأسرى من أعدائهم، وأقام مثلا أسرى المسلمين يجب تخليصه، فك العالم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هم المقصودون يعني بتخليص الأسرى لا غير، والله أعلم. وأقام الصلاة يعني لا غير الأسرى من غيرهم من غير المسلمين، لكن الإحسان إلى الأسير ولو كان كافرا مطلوب. وأقام الصلاة جاءت بها مستقيمة بحقوقها وأركانها، وآتى الزكاة أعطى مستحقها، كأن هل يعني يقال إن ما سبق في الصدقة مثلا يحتمل، وهذا في الزكاة الواجبة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال العلماء بعهودهم مع الله وعهودهم مع العهد يوفون بها ولا ينقضونها لتقواهم وورعهم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الذين يصبرون في أشد المواقف، وهي ثلاثة: البأساء وهو الفقر والشدة، والضراء وهو المرض، وحين البأس أي وقت القتال. هذه أشد الأوقات التي تحتاج إلى صبر، فمن صبر فيها فهو في غيرها أصبر. أولئك الذين صدقوا إيمانهم بالأعمال الدالة على يقينهم وصدقهم في إيمانهم، وأولئك هم المتقون الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كتب الله، نادى الله عز وجل أهل الإيمان وأخبرهم بأنه أوجب، كتب وجب عليكم القصاص في القتلى، أي أن يقتل القاتل وجوبا إلا أن يعفو كما سيأتي أهل القتيل. القصاص في القتلى، فالحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى تقتل بالأنثى، وأيضا الرجل يقتل بالأنثى، والأنثى تقتل بالرجل. فإذا قتل رجل امرأة قتل عمدا طبعا عدوانا، وكذلك العكس. وأما الحر إذا قتل عبدا هذا فيه خلاف، والجمهور على أنه لا يقتل به، وكذلك المؤمن لا يقتل بالكافر، وإنما وليس معنى هذا أنه لا يعاقب، يعاقب لكنه لا يقتل لأنه ليس مساويا له، لكنه يعاقب عقوبة شديدة وبالغة، ويعني بعد ذلك ينظر في تفاصيل. لكن المسألة هل يقتص منه أو لا، الجمهور على أنه لا يقتص منه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قتل ذميا يقتل به، لكن الأول هو صريح السنة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إذا عفى بعض أولياء القتيل أو كلهم فحينئذ لهم أن يعفوا مجانا بلا مقابل، أو أن يعفوا إلى الدية. فإذا عفوا إلى الدية أو إلى ما اتفق عليه في القتل العمد حتى لو أكثر من الدية يجوز، فإنه أما في الخطأ فلا يجوز، دية محددة من الشرع، وأما في القتل العمد يجوز. فإذا اتفق على مبلغ مثلا أن يؤديه إليه الدية أو أقل أو أكثر فيجب، فاتباع بالمعروف يعني يجب على أهل القتيل أن يطلبوا حقهم لكن بالمعروف، يعني لهم أن يطلبوا حقهم لكن بالمعروف، يتبعونه بالمعروف. والآخر يجب عليه أن يؤديه إليهم كاملا موفرا ولا يماطل به، وأداء إليه بإحسان، ينبغي له أن يؤديه إليهم بإحسان لأنهم عفوا عنه، كان لهم أن يقتلوه فعفوا عن ذلك. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذا تخفيف من الله عز وجل على هذه الأمة ورحمة منه. كان اليهود قال العلماء ليس عندهم إلا القصاص، ليس هناك عفو، فالله عز وجل شرع هذا العفو تخفيفا لهذه الأمة. وقالوا النصارى ما كان عندهم، هكذا قالوا، قال بعض العلماء، وهذا يحتاج إلى رجوع يعني تثبت في هذا، أن النصارى لم يكن عندهم قصاص أصلا، كان عندهم العفو فقط، فجاءت هذه الشريعة بالتخير بين الأمرين، إن شاء أهل القتيل اقتصوا وإن شاءوا عفوا مجانا أو إلى مقابل. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك قال أهل العلم أي قتل بعد أن أخذ الدية، مثلا قال خلاص أعطينا المال نحن عفونا، ثم جاءوا فقتلوا القاتل، فهؤلاء ظلم طبعا لأنهم أخذوا المال ثم غدروا وقتلوا. فمن اعتدى بعد ذلك فلهم عذاب أليم من الله عز وجل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكم في القصاص حياة عظيمة. لماذا؟ لأن القاتل إذا من يريد يفكر في القتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع، فكان هذا سببا لحياته هو ولحياة الذي كان يريد أن يقتله. وكان العرب يقولون القتل أنفى للقتل، ولكن هذه الآية أبلغ من وجوه كثيرة ذكرها أهل البلاغة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني أصحاب العقول، اتبعوا الشرع ففيه كل خير وبركة، لعلكم تتقون الله عز وجل وغضبه وعذابه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني أن الوصية كانت في أول الإسلام واجبة قبل فرض المواريث، ثم صارت مستحبة عند جمهور أهل العلم، وليس شيء منها يجب إلا إذا كان هناك حق سيضيع، مثلا هناك دين لا يعرفه غيرك تكتبه لئلا يضيع وجوبا عليك، لأن هذا ما لا يتم الواجب. أما إذا كان ما في حق عليك وما في، فالوصية مستحبة فقط عند أهل العلم وعند غالب أهل العلم. في أول الإسلام كانت واجبة قبل المواريث، لما جاءت المواريث خلاص صارت المواريث معروفة، كل واحد له حق معروف. كتب عليكم أي وجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا جاءت علاماته وعرف أنه سيموت، إن ترك خيرا، خيرا هنا خير الدنيوي، يعني إذا إن ترك مالا، إن كان له مال، الوصية للوالد، هذا هو نائب فاعل كتبة، كتبت الوصية، كتب عليكم، وجبت عليكم الوصية للوالد، وجبت عليه للوالدين، هذا طبعا قبل المواريث كان يجب عليه أن يوصي لوالديه ولأقاربه بالمعروف، حقا على المتقين وحقا واجبا على الذين اتقوا، لكن هذا نسخ كما قلنا بعد ذلك لما جاءت المواريث، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن سمع الوصية فغير فيها فليس الإثم على الميت، وإنما الإثم على من سمعها فبدلها وغيرها، إن الله سميع لوصية الميت، عليم بفعل هذا المبدل وسيجازيه، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني ليس من ذلك من سمع الوصية فوجد فيها جورا وإثما وظلما فنصح الميت، قال له اتق الله، هذا لا يجوز، لأن بعض الناس يتوصلون بالوصية إلى ما لا يجوز، يظلم فيها أو يتحايل على المواريث، مثلا يوصي لأولاد أولاده لأجل أن يزيد نصيب ولد معين من أولاد أو بنت معينة، فيوصي مثلا، لأن الوصية طبعا لا تجوز بأكثر من الثلث ولا لوارث، فالوارث لا يجوز لأنه هذا تغيير للمواريث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لكن أحيانا يتحايلون فيعطي أحفاده مثلا وهم غير ورثة لأجل أن يزيد نصيب شخص معين، هذا لا يجوز والله عز وجل مطلع عليه. فله أن من خاف، أي يعني خشي أن هذا الموصي يريد ظلما وإثما أو جهلا إما عمدا أو خطأ، فإنه له أن يصلح، فأصلح بينهم، وقيل أصلح بينهم أي بين الورثة والموصى إليهم، يعني بعد أن مات الميت وجد الوصية هذه فيها جور وفيها إشكال وفيها، فيأتي ويصلح بينهم، يجعلهم يتفقون على شيء معين، فلا إثم عليه لأنه يريد الصلاح والإصلاح، هذا إن الله غفور رحيم يغفر ويرحم سبحانه وتعالى. قال نختم بقراءة تفسير هذه الآيات، ليس الخير المرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب، وإن كان هذا من البر لكن ليس محصورا فيه والاختلاف في ذلك، ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها واحدا وآمن بيوم القيامة وبجميع الملائكة وبجميع الكتب المنزلة وبجميع الأنبياء دون تفريق، وأنفق المال مع حبه والحرص عليه على ذوي قرابته ومن ذوي القربة، ومن فقد أباه دون سن البلوغ الأيتام أو اليتامى وذوي الحاجة المساكين والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه من السبيل، والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس أو لا يسألون بحق، أما من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرة من جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر أو كما قال سمس، وصرف المال في تحرير الرقاب من الرق والأسر جمع بين المعنيين، وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله ودفع الزكاة الواجبة، هذا إشارة إلى أن ما قبلها ليس واجب، والذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين يصبرون على الفقر والشدة وهذه البأساء، وعلى المرض وهذه الضراء، وفي وقت شدة القتال وهذا هو حين البأس وقت القتال، يعني البأس القتال، كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الصحابي، فلا يفرون، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه، يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا معاقبة القاتل بمثل جنايته يقتل كما قتل، عند بعض أهل العلم هو الأصح وجاءت به السنة بمثل الطريقة التي قتل بها إلا في بعض الصور، فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى، فإن عفى المقتول قبل موته أو عفى ولي المقتول مقابل الدية وهي مقدار من المال يدفعه، أدخل في هذا عفو المقتول نفسية قبل الموت، وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه، لكن في الحقيقة العمد يجوز أن يتفق على أكثر من الدية أو أقل بخلاف الخطأ الذي سيأتي في سورة النساء إن شاء الله، فعلى من عفى اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمن والأذى، وعلى القاتل أداء الدية بإحسان من غير مماطلة وتسويف يعني تأخير لا يؤخر عنهم حقهم، وذلك العفو وأخذ الدية، طبعا في العمد الدية لا تكون على العاقل تكون على القاتل، سيأتي هذا إن شاء الله، وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة بهذه الأمة، فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية فلو عذاب أليم من الله تعالى، ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم بحقن دمائكم ودفع الاعتداء بينكم، يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره، فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت وأسبابه إن ترك مالا كثيرا، يعني خيرا هنا مقصود بها مال واسع، أما المال القليل الأفضل أن يدعه لورثته، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. قال أن يوصي للوالدين ولذوي القربى بما حده الشرع، وهو أن لا يزيد عن ثلث المال وأن لا يكون لوارث يعني. وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله تعالى، وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، ولما نزلت آيات المواريث بينت من يرث الميت ومقدار ما يرث، فمن غير في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية فإنما يكون إثم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي، لا ذنب له. إن الله سميع لأقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالهم، وسيجزي كلا يعني بما يستحق وبحكمته. فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق أو جورا عن الوصية، الجنف هو الميل والإثم هو يعني مخالف لأمر الله عز وجل، قال لك الظلم يعني جورا الوصية، فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه وأصلح بين المختلفين على الوصية فلا إثم عليه، بل هو مأجور على إصلاحه، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. من فوائد الآيات البر الذي يحبه الله يكون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح، وأما التمسك بالمظاهر فقط فلا يكفي عنده تعالى وإن كان مطلوبا. من أعظم ما يحفظ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الباطن والظاهر مطلوبان، وفي بعض الروايات قلوبكم فقط وفي بعضها وأعمالكم، رواه مسلم. ويمنع من التعدي، من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع من التعدي والظلم تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله في النفس وما دونه. أما إذا قلت له أسجنك فهذا لا يخيفه، يقول لك خلاص، قد يغضب جدا يقول أقتله ولو دخلت السجن، أما القتل فهو خلاص أنت ستفارق هذه الدنيا. عظم شأن الوصية ولا سيما لمن كان عنده شيء يوصي به، وإثم من غير في وصية الميت وبدل ما فيها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.